إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شروع في التعليق على العقيدة الواسطية كما هو مشتهر عند الناس هذا الاسم، وإن كان اسمها هو اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأول ما نبدأ به نبذة مختصرة في ترجمة مؤلفها ومصنفها، وهو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله. أولا، اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، فاجتمع في اسمه بقدر الله الحمد والحلم والسلام. وأما كنيته فيكنى بأبي العباس، وأما لقبه فتقي الدين، وكان يكرهه، وكره أهل العلم هذه الألقاب التي تضاف إلى الدين، تقي الدين، جمال الدين ونحو ذلك. واشتهر عند الكافة بأنه شيخ الإسلام وحق له. وأما أسرته فهي أسرة اشتهرت بالعلم والفضل والديانة، فقد كان أبوه عالما محققا نبيلا، وكان دينا متواضعا، توفي بدمشق عام 82 و600. وكذلك كان جده عبد السلام ابن تيمية، وهو ابن تيمية الجد، المجد ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار. إذا قيل ابن تيمية الجد فهو المجد عبد السلام ابن تيمية، وكنيته أبو البركات صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار. كان رحمه الله فقيها فذا ومحدثا كبيرا، توفي بحران عام 52 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فهذه الأسرة المباركة خرج نباتها وأينع في المسلمين وأفاد منه المسلمون ولا يزالون. وأما في سبب تسميتهم بآل تيمية فجاء في ذلك قولان. القول الأول أن جدهم محمد بن الخضر حج إلى بيت الله الحرام على درب تيماء، فرأى طفلة جميلة، فلما عاد إلى أهله وجد امرأته قد أنجبت له بنتا، فسماها تيمية. هذا القول الأول. القول الثاني أن محمد بن الخضر هذا كانت أمه أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسبوا إليها. فهذان القولان ولا يمنع أن يكون لهم جدة تسمى تيمية وأن يكون سبب تسميتها بذلك ما جاء من أن أبيها حج على درب تيماء ثم سماها تيمية. الشاهد أنها سميت تيمية ثم نسب أبناؤها إليها. وقيل إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ينسب إلى امرأة تسمى خدرة ولد رحمه الله يوم الاثنين في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 فولد يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول وفي اليوم العاشر، فوافق بقدر الله ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اليوم يوم الاثنين، وكذلك مات في يوم الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين وولد في يوم الاثنين، وولد في ربيع الأول، وكذلك هذه موافقة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أحمد على اسمه صلى الله عليه وسلم. عاش في كنف والديه في حران، ثم رحلوا يعني أهله رحلوا به إلى دمشق لما أغارت التتر على بلاد العراق، فانتقلوا إلى دمشق، ولذلك يسمى الحراني ويقال الدمشقي. الحراني نسبة إلى أصله من حران، الدمشقي نسبة إلى نزول إليها وموته بها رحمه الله، فينسب إلى حران وينسب إلى دمشق. نشأ في هذه البيئة العلمية، حفظ القرآن صغيرا ثم انكب على العلم فلم يشغله عنه شاغل ولم يقطعه عنه قاطع، حتى إنه لم يتزوج رحمه الله، فكان شغله كله بالعلم حتى برع فيه، فما ترك علما إلا وخاضه، ولا فنا إلا وجازه، حتى فاق فيه أهله. فإنه إذا تكلم في التفسير كان هو المقدم، وإذا تكلم في العقائد وعلم الكلام فاق أهل الكلام أنفسهم، وإذا تكلم في الحديث فهو المحدث، وإذا تكلم في اللغة فهو اللغوي البارئ، فإذا تكلم في فن من الفنون كأنه لا يعلم إلا هذا الفن، وكأنه كب عمره كله عليه رحمه الله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك لا تزال الأمة تنهل من معين علمه إلى الآن، وهذا الرجل ظلم في حياته ولا يزال يظلم من كثير ممن يطعنون فيه ويتهمونه بالباطل، وهو براء رحمة الله عليه. من تلامذته ابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي والبزار وابن سيد الناس وغيرهم من الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله، وقد شهد له المؤلف والمخالف. وممن شهد له من أهل العلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمال الدين ابن الزملكاني المتوفى عام 27 و700، قال: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وكان الفقهاء في سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، انتهى كلامه. رغم أنه قضى عامة عمره معتقلا أو مسجونا، ومع ذلك ترك لنا هذا الكم الضخم من المؤلفات والتي ضاع أغلبها، وعامتها كانت من الأمالي التي أملاها في السجن رحمة الله عليه، ومع ذلك بقيت لأن الله جلت قدرته أراد لها البقاء، ونظن ذلك من إخلاصه رحمه الله أنها بقيت ويستفاد بها إلى الآن. وقال الحافظ المزي المتوفى سنة 42 و700: ما رأيت مثله. حافظ المزي، الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال في معرفة الرجال، وكان أوحد زماني في معرفة الرجال رحمه الله. فإذا هذا فنه، يشهد لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري، نقلات المشاهير. وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري المتوفى سنة 34 و700 من الهجرة: ألفيت شيخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، ممن أدرك من العلوم حظا وكان يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه، كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويرون أو يروون يروون من بحر علمه العذب النمير، أو يروون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضه في روضة وغدير. وكذلك مثل ذلك قال البرزالي وغيره من أهل العلم الذين شهدوا له، سواء ممن عاصره أو ممن أتى بعده، ويُنظر في ذلك ترجمة وافية له في سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله. وأما عقيدته فكان سلفي المعتقد، وأما مذهبه فكان أثري المذهب، كان ينتصر للدليل من الكتاب والسنة سواء في الأصول المعتقد أو في الفروع الأحكام العملية، وإن كان ينسب في الجملة إلى المذهب الحنبلي لكنه لا يتعصب له، وإنما يأخذ بالدليل حيثما أرشده، ولذلك ربما تجده ينصر مذهب الأحناف إن دل عليه الدليل، أو ينصر مذهب الظاهرية إن دل عليه الدليل، وهذا هو شأن المجتهدين من أهل العلم أنهم يدورون مع الدليل حيث دار، فكذلك كان رحمه الله. ولقد امتحن بسبب عقيدته بل وإفتائه في الأمور الفقهية محنا كثيرة جدا، ولذلك كان عامة عمره معتقلا، وربما ضرب، وربما سحل، أو جر ببغلة ونحو ذلك، حتى إنه لما أفتى في مسألة الطلاق أنه يخالف فيها المذاهب الأربعة وينصر الدليل في أن الطلاق ثلاثة يقع واحدة، عذب في ذلك ونكل به هو وتلامذته، ولا سيما ابن القيم رحمه الله، ومع ذلك لم يرجعوا عن ذلك، لم يرجعوا عن هذا القول، لأنه كيف يرجعون عما دل عليه الدليل. وكذلك امتحن بسبب معتقده، وهذه العقيدة نوضر فيها أكثر من مرة حتى يرجع عنها، ولا يرجع، وكيف يرجع عنها، أو حتى يقول هذه عقيدة أحمد، يعني فيكون ولفلان عقيدته وفلان عقيدته، فتكون مثل المذاهب، فيقول ليس لأحمد ولا لمن هو فوق أحمد أن تكون له العقيدة، وإنما العقيدة تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتحن كثيرا رحمه الله، وهو ثابت صابر محتسب عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما سبب تأليف هذه العقيدة فهو أن قاضيا من قضاة واسط جاء في عام 98 و600 إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب عقيدة، لأن الناس بعد دخول التتر إلى العراق انتشرت فيهم البدع والخرافات، فكتب إليه هذه العقيدة على درب السلف، كما كتب الحميدي وكتب أحمد وكتب البخاري والبربهاري وغيرهم من أئمة السلف، فكتب هذه العقيدة الصافية النقية التي ليس فيها حتى الرد على أهل البدع، لأن هذه العقيدة كتبها لأهل السنة والجماعة، بيان معتقد أهل السنة والجماعة، لا للرد على الفرق، ولذلك تجدها سهلة بخلاف ردوده، بخلاف ردوده على أهل الكلام وعلى الفلاسفة ونحو ذلك، فيرد عليهم بلسانهم. أما ها هنا تجدها قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا العقيدة السلفية عقيدة فطرية سهلة يسيرة غير معقدة، ودائما تجد أن الكتب السلفية قرآن وسنة، بخلاف لو نظرت في كتب أهل الكلام يقصو فؤادك، فإنك لا تجد فيها لا آية ولا حديثا، وإنما هو كلام في كلام. ولذلك من أسباب تسميته بعلم الكلام أنه قال وقلت، كلام في كلام، فإن قالوا كذا قلنا كذا، تشقيق للكلام بدون دليل من أثر، وإن أتى به حين النادر فيأتي به للاعتضاد ولا للاعتماد، يعني لا يأتي به معتمدا على الدليل، وإنما هو اعتقد ثم اعتضد، اعتقد أولا عقيدة فاسدة أن الله في كل مكان، ثم اعتضد بالدليل وهو معكم أينما كنتم مثلا، يعني فعقيدته سبقت استدلاله. أما السني فإنه يستدل ثم يعتقد، يستدل ثم يعتقد، فحيثما وجهه الدليل انصاع له، يبقى ليس عنده هوى سابق يلوي به أعناق النصوص، وإنما هو كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد، هكذا مع الدليل، حيثما قاده الدليل انقاد له. فإذا قال له الرحمن العرش استوى قال الرحمن العرش استوى، وإذا قال له الدليل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر قال ينزل نزولا ليس كمثل نزول، ونحو ذلك من الصفات يثبتها لله ويقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو إذا جاء الدليل بأنه ارتكب الكبيرة ليس بكافر وإن كان فاسقا بكبيرته، ليست له مصلحة أن يكفره ولكن مصلحته في اتباع الدليل. وقس على ذلك في سائر الأمور الاعتقادية وكذلك في الأمور العملية، حيثما وجهه الدليل توجه وحيثما دار الدليل دار له. يرحمك الله. الشاهد أنه لما جاءه قاضي واسط كتب هذه العقيدة لأهل واسط، إذن هي عقيدة واسطية نسبة إلى واسط هذه البلدة في العراق، وليست العقيدة الوسطية نسبة إلى الوسط العدل الخيار كما يشتهر على الألسنة يقولون العقيدة الوسطية، لا هي العقيدة الواسطية. وإن كانت هي من جهة الوصف حق هي عقيدة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فإنها عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ولذلك اسمها اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهذا هو ما صدر به بعد الثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا هو اسم هذه العقيدة، وإنما نسبت إلى واسط لأنها كتبت إلى أهل واسط. كان آخر ما قرأ من القرآن في سجن دمشق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم فاضت روحه إلى بارئها رحمه الله في يوم الاثنين 20 من ذي القعدة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، له ولي ذلك والقادر عليه. صلت عليه جماهير غفيرة ودفن في مقبرة الصوفية. هذه نبذة مختصرة في ترجمة شيخ الإسلام عليه الرحمة، ونقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى شرح العلامة الهراس عليه. والعلامة الهراس من علماء أنصار السنة المحمدية ومن الذين أسسوا هذا الصرح العلمي كان، وهو من الجيل الثاني بعد شيخ الفقي وشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ أحمد شاكر وهذه الثلة المباركة، ثم جاء الشيخ الوكيل والشيخ الهراس ونحو ذلك. ثم تبدل حال الجمعية كما تعلمون الآن، فهي حزبية سرورية، نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها إلى ما كان عليه مؤسسوها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيخ الهراس خرج إلى المملكة السعودية كعامة أهل أنصار السنة المحمدية كالشيخ عبد الرزاق عفيفي، ثم استقر هناك وقامت على أكتافه نهضة علمية حتى أنشئت الجامعات والكليات والمعاهد ونحو ذلك، وكانوا يقومون لا سيما على الدراسات العليا، لا سيما الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو الشيخ الهراس من بعده عليهم رحمة الله جميعا. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة، طبعا يقال مقدمة ويقال مقدمة، يقال مقدمة ويقال مقدمة. مقدمة تقدم العمل المؤلف المصنف إذا كانت ترسم لك الخريطة الكلية للمصنف فهي مقدمة له، أو هي مقدمة يعني قدمت بين يدي المصنف، ربما تقدمه أو لا، يعني ربما يأتي المصنف في المقدمة يبين المراد من الكتاب والعناصر الكلية للكتاب أو فحوى الكتاب الكلي. فعلى كل الأمر يسير سواء مقدمة أو مقدمة، ولكن لكل معنى. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب، آمين. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك. وها هنا وصف لهذه العقيدة بعد الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. وهذه من آداب التصنيف: البداء بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب. فوصف هذه العقيدة الواسطية بأنها من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا وصف، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة. وهذا المصنف من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إنه دقيق العبارة، وهذا يحتاج إلى شرح وبيان لغامضه، وهو مع دقة عبارته سهل، المتن نفسه سهل العبارة بخلاف غيره. ولذلك هذا لو قرئ على الناشئين وعلى المبتدئين واستظهروه وحفظوه وأبين لهم بعض معانيه، فإنه يرسخ عندهم عقيدة أهل السنة والجماعة، يرسخ عندهم عقيدة أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة تدور على الأصول أو الأركان الستة للإيمان وما يتعلق بها. فإنك ستجد أن العقيدة تدور حول الإيمان بالله، هذا الأصل الأول، الإيمان بالله بوجوده سبحانه وتعالى، وفيه رد على الدهرية الملاحدة الذين يجحدون الصانع سبحانه وتعالى. ويكفي في الرد عليهم مبدأ السببية، وأن لكل فعل فاعل، وأن لكل فعل فاعلا، وأن لكل حدث محدث، وأن لكل حدث محدثا يحدثه. ولذلك قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان ابن آدم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. ماذا يصنع حينئذ؟ قال: فلينتهي، لأن الخالق لا يكون مخلوقا، فلا بد أن ينقطع عن هذه الوساوس، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل: آمنت بالله ورسله. ثم تجد في كتب العقائد الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وبيان أنه الخلاق، أنه الرزاق، أنه المتصرف في كونه، وأن كل ما يكون في الكون إنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو الذي قدر مقادير الخلائق، وهو الذي خلق الخلق وما يعملون، والله خلقكم وما تعملون. وهذا في الجملة لا ينازع فيه المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وإن نازع فيه بعض الشذاذ من الدهرية الملاحدة قديما وحديثا. ثم الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن نجري الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلقه به سبحانه وتعالى، ونقول الصفة على قدر الموصوف، وربنا سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بألوهيته، وأنه المتفرد بالعبادة وحده، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره، ومن صرف شيئا من العبادة لغيره فقد أشرك بالله، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وأنهم خلق خلقهم الله من نور، وأنهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بذلك إيمانا إجماليا، وأن أعمالهم لا تحصى، ونؤمن إيمانا تفصيليا بما جاء من وصف بعضهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل أو ملك الموت أو مالك خازن النار أو ما جاء في وصف حملة العرش ونحو ذلك، كل ذلك نؤمن به على الوجه الذي جاء. وإذا كان العبد يقصر عقله عن تصور الملك، فقصوره عن إدراك الخالق سبحانه وتعالى من باب أول. ولذلك من حكمة الله جلت قدرته أن جعل من مخلوقاته ما يقصر عقل المكلف عن إدراكه، فيكون إرشادا له للكف وقطع الطمع عن إدراك كيفيته جل وعز من باب أول. ودائما أضرب المثال الذي ضربه بعض السلف لما أراد بعض الجهمية أن يتحدث في صفات الخالق، قال تعالى نتحدث في صفات المخلوق، فإذا انتهينا تحدثنا في صفات الخالق. قال أجل، قال الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهذا الذي له ثلاث أجنحة أين تضع الثالث؟ فحار، فقال فهذا ذو ثلاث، فكيف بذو أربع، فكيف بذي 600 جناح وجبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا انقطعت عن إدراك مخلوق فكيف بالخالق؟ إذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي مخلوقة وما فيها مخلوق، فكيف بالخالق جل وعز؟ ولذلك قاعدة أهل السنة إثبات الصفات وإمرارها على ظواهرها إثباتا لمعانيها مع التفويض في كيفيتها، يفوضون في الكيف أم في المعنى؟ في الكيف، أما المعنى يثبتونه، المعنى معلوم، الاستواء معلوم، العلو معلوم، النزول معلوم، الصفات معلومة، لأن الله عز وجل خاطبنا بالعربية نعلمها ونفهمها، أما الكيف فإننا نفوض فيه، وإن كنا نثبت كيفا الصفة، هناك كيف حقيقي معلوم، كيف حقيقي موجود لكنه غير معلوم لنا ولا معقول لنا، واضح؟ فعندما يقولون أمروها بلا كيف، إما أمروها بلا كيف يعني لا تسألوا عن الصفة دي بكيف، كما لما جاء الرجل فقال لمالك كيف استوى على العرش، علاه الرحضاء، وقال الاستواء معلوم، وفي الرواية الأخرى قال غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي الرواية الأخرى قال غير معقول لا يدرك بالعقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الإيمان بالكيف واجب والإيمان بالمعنى المعلوم واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف والسؤال بكيف بدعة، وفي رواية قال ما أراك إلا زنديقا فأمر به فأخرج. فإذن أمروها بلا كيف يعني بلا كيف، أو أمروها بلا كيف يعني بلا كيف تدركوه بعقولكم، ففوضوا في الكيف ولا تكيفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فإن أحدا لم يرى ربه لا رأى له مثله، ولم يأتنا في الكيف خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للعلم به إلا خبر أو رؤية، ولا كان هذا ولا كان ذاك، فإذا نقطع الطمع ونفوض في كيفيته سبحانه وتعالى. الشاهد أن المرء إذا كان قاصرا عن إدراك كيف المخلوق كالملائكة، فقصوره عن إدراك كيف صفات الرب سبحانه وتعالى مبعوث، ثم بعد ذلك يكون الحديث عن الإيمان بالكتب التي تنزل بها الملائكة من عند الله على الرسل، لذلك إيمان بالله بملائكته بكتبه برسله، هذا ترتيب مراد والله أعلم. فنؤمن بالكتب المنزلة وأنها كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على أنبيائه ورسله ليبين لعباده مراد ربهم منهم، وأنه ما خلقهم إلا لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده، وهذه الكتب نزلت بها الملائكة على الرسل، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص علينا، فنؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا. نؤمن بالرسل أن الله عز وجل أرسل رسلا كثيرين وأنبياء كثر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسل 310 رسولا، وأن الأنبياء 124,000، عدد كبير. إذن هناك أنبياء لم يقصهم الله رب العالمين علينا، والذي قص علينا في كتابه 25 نبيا ورسولا، ومنهم من قال كل من قص في القرآن فهو رسول، وفي هذا نظر، الشاهد أنه لم يقصص الجميع، ولكننا نؤمن بمن قص علينا ومن لم يقصص علينا، ومن جحد واحدا منهم كفر بالله، لا نفرق بين أحد من رسله سبحانه وتعالى، وكذلك كتبه، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، فنعلم صحف إبراهيم، توراة موسى، زبور داود، إنجيل عيسى، القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المهيمن على الكتب كلها الناسخ لها، نؤمن بذلك. ثم بعد ذلك نؤمن باليوم الآخر، وهذا ما يأتي الحديث عليه أيضا، فإن هذا من متعلقات العقائد أننا نؤمن باليوم الآخر وما يكون فيه، واليوم الآخر يشمل خروج الروح، نؤمن بذلك أن الروح تخرج من البدن، أنها يتبعها البصر فإن كانت طيبة صعد بها إلا إلى عليين، إن كانت خبيثة ألقي بها إلى سجين، ثم بعد ذلك يكون في البرزخ إما نعيم وإما جحيم، ثم بعد ذلك البعث والنشور، ثم بعد ذلك يكون فصل القضاء الشفاعة، ثم بعد ذلك لكل نبي حوض، ولا يشرب إلا الأتباع لا الزائغون عن منهاج أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الميزان، ثم بعد ذلك الصراط، فجائز أو مكدوس أو مخدوس أو مكردس. وأما الكافر فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقى في النار، ثم بعد ذلك يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، وحينئذ يكون قد تم ما قدره الله رب العالمين، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، لأنه قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذن القلم جرى بالمقادير، قدر الله مقادير الخلائق يوم خلق السماوات والأرض بخمسين قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقدر مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، فنؤمن بذلك بالقدر خيره وشره، أن الله جلت قدرته قدر المقادير كلها سبحانه وتعالى. فهذا الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو داخل في الإيمان بالله، وإنما فصل لأهميته، ولأن كثيرا من الزائغين زاغوا فيه. ثم ما يتعلق بهذه الأركان الستة، أركان الإيمان، هو أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول وعمل، وهذا أيضا تجده في كتب العقائد، أن الإيمان ليس بالقول فقط، وإنما هو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، علمه وتصديقه، والعمل عمل اللسان والجوارح والقلب، محبة الله سبحانه وتعالى، خوف منه، الرجاء فيه ونحو ذلك، وباللسان ذكره، قراءة القرآن ونحو ذلك، كذلك العمل، الصلوات، الصيام، الزكوات، الحج ونحو ذلك من الأعمال، هذا كله داخل في الإيمان. فالإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فعل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا عمل قلبي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس عن الإيمان، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين. فإذن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصان كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدفع لها، وسيأتي بإذن الله عز وجل في محله. ثم يتعلق بهذا الأمر أمر الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين وبيّنوا لنا هذه المعتقدات، فنترضى عنه وتسلم قلوبنا عليه، ونوالي من والاه، ونعادي من يعاديه، إلى آخر ما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي بإذن الله في محله. ثم ما يتعلق بذلك الأمر أننا نوالي ونعادي، فيظهر لنا عندنا أهل البدع والبدع، فنحذر من البدع وأهلها، وهي مسألة التأصيل والتحذير. فلا بد في أن نوالينا أهل السنة، أولهم الصحابة، علينا أهل البدع، فإذا هناك بدعة فلا بد أن نعرفها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنعرف البدعة هذا الشر، ونعرف أهلها، فنحذرهم ونحذر الناس من شرهم ومن بدعتهم ومن زيغهم. وهذا كله يكون بأخلاق أهل السنة والجماعة، ولذلك ستجدها هنا الحديث عن الأخلاق السنية، الأخلاق السلفية، لأن البعض يظن أن طالما صار سلفيا له أن يتكلم في أعراض الناس كيفما شاء، وأن يكون لسانه صليطا فجا يخوض في الأعراض كيفما اتفق. لا لا، أهل السنة والجماعة لهم أخلاقهم، لهم فعالهم وخصالهم التي تدل عليهم، ولذلك ستجد الحديث عن هذه الأخلاق. ثم تجد من ذلك أمر الإمامة، أمر الإمامة لا إلى غلو الروافض الذين قالوا بعصمتهم، ولا إلى جفاء الخوارج الذين لا يرضون عن ولي أمر، وإنما أهل السنة بين ذلك يصبرون على جور الأئمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر قولهم صبر على جور، صبر على ظلم. يقولون أنتم عملاء، هل العميل يقول أنه صبر على ظلم، صبر على جور؟ وإنما أمرنا الشارع الحكيم بالصبر فصبرنا، إلى متى؟ حتى نلقاه على الحوض صلى الله عليه وسلم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض وقضي الأمر. فهذه الأمور هي التي تدور عليها العقائد السلفية، وعامة كتب أهل السنة والجماعة تدور على هذه الأمور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يذكر لنا هذه الأمور سريعا؟ هذه الأصول عبارة عن ستة أصول، هو أركان الإيمان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم يأتي أربعة أصول مقدمة، هذه تصل بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق، وهي مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومسألة الصحابة، ومسألة الإمامة ولزوم الجماعة، ثم مسألة التحذير من البدع والحدث. نعم، ونجد هنا أمرا وهو أمر الأخلاق، سيأتي معنا الحديث عن الأخلاق التي علينا أن نتخلق بها، علينا أن نتخلق بها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الهراس: تفسير البسملة. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار الثاني، المختار أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بالابتداء بها، هذا هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. أمر الاتفاق على ذلك مبين عن أن هذا أمر توقيفي تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه جعل الأنفال وبراءة التوبة كسورة واحدة فلا، هذه سورة وهذه سورة، ولكن لما كان يبتدئ بالبسملة في سائر السور ابتدأوا بها، ولما لم يبتدئ في براءة بالبسملة لم يبتدئوا بها. فأمر القراءة والإقراء تلقي، وإنك لتلقى، هذا تلقي. ولذلك ربما تأتي أمور كيف جاءت هكذا تلقيناها، هكذا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال: بسم الله مجريها. ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن اسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله يؤتى بها للاستعانة ويؤتى بها للتبرك، يعني يتبرك بالبداءة بسم الله جلت قدرته بين يدي كل عمل، ويستعان به سبحانه وتعالى على كل عمل. وجماهير أهل العلم لا يفرقون بين البسملة والتسمية، يقولون بالترادف بينهم، وربما يطلقون البسملة على التسمية أو العكس. والصواب التفريق، لأن أمر الذكر توقيفي، كما في حديث البراء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ذكر النوم قال ورسولك الذي أرسلك، مع أن الرسول مشاكلة مشابهة للذي أرسل، قال ونبيك الذي أرسل. فالذكر توقيفي، ولم يأتي البداء بالبسملة إلا في القرآن الكريم وهذا متواتر، أو في كتابة الرسائل كما في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أو عامة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جرى سنن أهل العلم. ولذلك يبتدئ هنا المصنف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم في البداءة بالرسائل، بل والقولية لما قال في الحديبية اكتب يعني لعلي بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك اقتداء بعلماء هذه الأمة فإنهم يبتدئون مصنفاتهم بالبسملة استعانة بسم الله وتبركا بسم الله ومحبة لله سبحانه وتعالى. وفي بيان رحمة هذا الدين وأن مبناه على الرحمة أن ابتداءه بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يبتدئ باسم آخر سوى الرحمن الرحيم كالجبار والمتكبر أو العزيز ونحو ذلك، أن هذا الدين مبناه على الرحمة، بل النبوة نفسها تسمى رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه البسملة اشتملت على ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى يدلان على صفتين، الألوهية والرحمة. والألوهية هي العبادة، تعبد لله سبحانه وتعالى يفرض بالألوهية بالعبادة. والرحمة لأن من جاء الله بالتوحيد رحمه، ويؤخذ منه بالمخالفة أن من لم يأتي بالتوحيد لم يرحمه وإنما يعذبه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أن عذابي هو العذاب الأليم سبحانه وتعالى. وكما اختلف أهل العلم في معنى الباء، اختلفوا أيضا في المتعلق، إن الجر والمجرور لابد لهم من متعلق، هل هو متعلق بخبر اسم أو هو متعلق بفعل، يعني هل هو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو مورد الخلاف. هذا يبين لك ثراء هذه الأمة وعناية هذه الأمة بكل حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقفون مع الباء هذه، ما معناها؟ هل هي معناها أستعين بسم الله أم أتبرك بسم الله سبحانه وتعالى؟ طيب، وما هو المتعلق لها؟ هل هو أبدأ أو ابتدائي؟ فقال البصريون أن المتعلق خبر وهو اسم، وقال الكوفيون إن المتعلق فعل أبدأ، والصواب أن المتعلق فعل، لأن الأصل في العمل للأفعال. والذي يناسب المقام، المقام ماذا أصنع الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فعل، مثلا هذا فعل، بسم الله آكل، هذا فعل، بسم الله أشرب، إلى آخره، هذا فعل. فالمناسب أنه فعل. لا، هو الكلام في البسملة وفي التسمية، في أمر المتعلق. طيب، إذا قرأت يبقى الصواب أنه فعل. يبقى أمر، هل هذا الفعل يقدم أم يؤخر؟ يعني أبدأ بسم الله، أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أم بسم الله أبدأ، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ؟ هذا أيضا موضع خلاف، والصواب أنه يؤخر، فيقدم اسم الله سبحانه وتعالى ويقدم الجار والمجرور. فإن تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. طيب، إذن قدرناه فعلا وقدرناه مؤخرا. يبقى أمر ثالث، وهو أنه يقدر مختصا. يعني مختصا؟ هناك من قال يقدر عاما، يعني ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ. ما الذي أبدأه؟ هل هو الأكل؟ هل هو الشرب؟ هل هو التصنيف؟ هل هو الدخول إلى البيت؟ هل هو الخروج من البيت؟ لم يخص. والصواب أنه يقدر مختصا. يعني مختصا، يعني الآن أنا أقرأ، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. الآن أنا أخرج، بسم الله الرحمن الرحيم أخرج. واضح؟ يبقى إذن عندنا يقدر فعلا لا اسما، ويقدر مؤخرا لا مقدما، ويقدر مختصا لا عاما. واضح؟ هذه الثلاث. وأما قوله والقولان متقاربان وبكل ورد القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك، وقال بسم الله مجريها، فإنه والله أعلم خارج محل النزاع. أولا، اقرأ باسم ربك، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وقدم الفعل لأن القراءة هي المرادة بالأصالة. وقوله بسم الله مجريها إخبار، بخلاف عندما تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر على كل قريب، ولكن أهل العلم يدققون في هذه الأمور من شدة عنايتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يعرف لكتاب من كتب البشر على الإطلاق. قال واختلف في أصل اشتقاقه، يعني الاسم، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهو قول البصريين. وهمزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى. همزة وصل يعني لا تقول الاسم، وإنما تقول الاسم، لأن هذه الهمزة همزة وصل وليست أصلية. واضح؟ وإنما حذفت لام الكلمة سمو. واضح؟ فحذفت الواو، ثم هي بهمزة الوصل لوصل الكلام حتى لا يبتدأ بساكن. وليس الاسم هو نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. هذا خلاف اخترعه الجهمية لنفي صفات الله سبحانه وتعالى، وربما قال به بعض أهل العلم ولا يريد مراد الجهمية من نفي الصفات. فهناك من قال أن الاسم هو المسمى، هذا بعيد عن المنقول والمعقول. هناك لو قلت النار لا تشعر بحرارتها، فليس الاسم هو المسمى. وقال البعض أن الاسم غير المسمى، هذا أيضا لا يعقل، وإنما هو الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى. واضح؟ فالاسم للمسمى. على كل هذه نزاع كلامي، هذا نزاع كلامي، ولكن مراد البعض من ورائه وهم الجهمية نفي صفات الله سبحانه وتعالى. قال وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه سبحانه وتعالى. وفي تفسير الطبري في أوله رحمه الله عندما تكلم على البسملة ذهب إلى أن اسمها هنا اسم مصدر، والمراد التسمية، يعني ابدأ بتسمية الله سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى بين يدي أعمالك كلها. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.